كنا نتكلم عن نقطة منها، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، صفحة 187. لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. يقول الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، عرفنا الكلام على المشتق، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، عرفنا لماذا قال هذا الكلام. نعم، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع. احنا قلنا في الاصطلاح النحاة أن المشتق ما أخذ من غيره، والاشتقاق أيضا حتى الاشتقاق الآخر الذي يقسمونه لكبير وصغير، الاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، هذا سبق الأصول في المراقي أو سيأتي الشقاق الكبير، الجبذ والجذب. فعلى كل حال الاشتقاق المراد هنا أي المشتقات العشرة، ليس المشتق الذي يأتي الكلام عليه في الأصول إن شاء الله. يقول أو أنه مضى، يقول لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن النسب الأربع المعروفة عند المناطق، هذا كلام بهذا الشكل، النسب الأربع يقسمونها بطرق متعددة، لكن الآن يهمنا نوع من أنواع التقسيم حتى تفهم هذا الكلام. من هذه الأقسام نوع يقال له التقابل. التقابل طبعا عندنا تماثل، وعندنا تخالف، وعندنا تقابل. التماثل يعني أن يكون مثلا له من كل وجه، بينهما تطابق. والتخالف مثل ما تقول كتاب وقلم، مسجد وكتاب، باب ومكبر، شيء آخر، لكن ليست أشياء متماثلة، وليست أشياء متناقضة، وليست أشياء متضادة ولا متقابلة عموما. فالتماثل والتخالف، وعندنا التقابل. التقابل هذا يقسمونه إلى أربعة أقسام بهذا الشكل. فعندنا النوع القسم الأول منه اللي هو التناقض. نسبة التناقض هذه عندهم إيش معناها؟ معناها أنه لا يمكن أن يوجد الوصفان في ذات ولا يمكن ارتفاعهما عنها، لا يمكن أن يوجد معا ولا يرتفع معا، لا بد من وجود واحد. الآن هذا تقابل لكنه من نوع التناقض، مثل الحياة والموت. الحياة والموت متناقضة. لماذا متناقضة؟ هل يمكن أن نقول للمعين في لحظة معينة من وجه واحد وحيثية واحدة نقول هو حي ميت حقيقة لا مجازا عند القائل به؟ ما يمكن تقول حي ميت، لكن ممكن الناس يتوسعون في التعبير ويقولون فلان حي ميت، يعني فلان نفسه يتردد لكنه في غيبوبة، لكن ليس هذا المقصود. مقصود سلب الحياة أصلا وإثباتها في وقت واحد في ذات واحدة، هل يمكن؟ يمكن يكون حي في وقت وميت في وقت. فالحياة والموت لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد في ذات واحدة، ولا يمكن أن يرتفع بالنفي والسلب، فتقول لا حي ولا ميت، ما يمكن حقيقة، ما يمكن، يا حي يا ميت. فالآن الحياة والموت بينهما تقابل ولا ما بينهما تقابل؟ تقابل. ما نوعه؟ تناقض. طبعا هذا شيخ الإسلام يشغب عليهم، هذا يقال عند الرد ومناقشتهم في قضايا الصفات، مثل في كتاب تدمرية في القاعدة التي محذوفة في أكثر النسخ ووجدت في إحدى النسخ، نعم، فأظنها القاعدة السابعة. شيخ الإسلام يرد عليهم بردود في مثل هذا، يقول حتى أصلا قواعدكم وكلامكم اللي تذكرون على أنه مسلمات، هم مسلمات، لأن الحجر يمكن أن لا نصفه بالحياة ولا بالموت، السارية القلم لا يوصف لا بالحياة ولا بالموت، نقول لا حي ولا ميت. لكن طبعا الردود والمناقشات ما لها حد، علم الكلام يقول لك لا، هذا فيما يكون قابلا لذلك، أما إذا لم توجد القابلية أصلا فلا يصح أن يوصف بهذا ولا هذا. المهم يقولون هذا هو التناقض، هو نوع من التقابل، الحياة يقابلها الموت لكن على سبيل المناقضة، بمعنى لا يمكن أن يجتمع ولا يرتفع. هذا الأول. الثاني منهما اللي هو التضاد. التضاد نوع من التقابل، مثل طبعا التقابل المناقضة مثل الليل والنهار، مناقضة. هل يمكن يقول لا ليل ولا نهار؟ لابد يا ليل يا نهار. طيب الآن ومثل الوجود والعدم، هل نقول لا موجود ومعدوم في نفس الوقت؟ لا موجود ولا معدوم، هذا كل الأمثلة من التناقض. التضاد، أعطوني أمثلة. معنى المتضادين يعني لا يمكن أن يجتمعا في ذاته ويمكن ارتفاعهما، هذا الفرق بينه وبين التناقض، لا يمكن الاجتماع لكن يمكن الارتفاع، مثل السواد والبياض، متقابلان ولا لا؟ بينهما تقابل، الأسود ما يقابله الأصفر، لكن هل يمكن أن يجتمع في ذات؟ نقول أسود أبيض في ذات واحدة في محل واحد، يمكن يقول بعضه أسود وبعضه أبيض، الثوب أسود أبيض بعضه كذا بعضه كذا، لكن هل نقول أسود أبيض في ذات واحدة في محل واحد في وقت واحد؟ الجواب لا، ما يمكن هذا، السواد والبياض. لكن هل يمكن أن يرتفع؟ نقول لا أسود ولا أبيض، فما لون هذا؟ أحمر أبيض أصفر أخضر، فيمكن ارتفاع المتضادين ولا يمكن اجتماعهما، ارتفاعهما بمعنى النفي، نفيهما، تقول لا أسود ولا أبيض لكنه أحمر، لكن ما يمكن أن تقول أسود أبيض في نفس الوقت، هذا واضح. هذه النسبة يسمونها التضاد. جيم من النسب الأربع التي عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله التضايف. نسبة التضايف، ايش معنى التضايف؟ المتضايفان وصفان وجوديان او امران وجوديان لا يعقل احدهما الا بتعقل الاخر، وصفان وجوديان لا يمكن ان تعقل احدهما الا بتعقل الاخر. ما معنى هذا الكلام؟ الان الأبوة، هل يمكن ان تدرك الأبوة أب إلا بإدراك البنوة؟ كيف يكون أب؟ واضح؟ البنوة، هل يمكن تدرك معنى الابن بدون ما تدرك معنى الأبوة؟ كيف يكون أب؟ لابد يكون له ابن. وكيف يكون ابن؟ لابد يكون له أب، ولا ما يمكن تفهم إيش معنى الأب؟ الأخوة، أخ، لا يمكن أن تدركها إلا بإدراك المقابل لها، فلابد من اثنين خرج من رحم مثلا، فهذا بالنسبة لهذا يعتبر أخ، فلا يمكن أن تفهم هذا المعنى إلا بمقابله، بفهم مقابله، فهي نسبة بينهما، ارتباط بينهما على وجه لا يمكن أن تفهم أحدهما إلا بفهم الآخر، واضح؟ فهو يقول هنا هذا ليس من باب التضايف، بمعنى بمنزلة المتضايفين في مسألة الاشتقاق. نعم، وإنما يقول بينهما نوع ارتباط في المعنى فقط، لا أن أحدهما من الآخر كالابن من الأب مثلا، بالنسبة بينهما تضايف لا. باقي الأخير، نوع الأخير من النسب المتقابلة، وهو العدم والملكة. وحقيقة العدم والملكة يقال هما شيئان أو وصفان، شيئان أو وصفان وجودي وعدمي. المتضايفان أمران وجوديان، الأب البنوة والأبوة، لكن العدم والملكة وصفان عدمي ووجودي. عدمي ووجودي، واحد سلبي وواحد ثبوتي، عدمي ووجودي، ولا بد أن يكون ذلك في محل قابل لهذا الوصف. واضح؟ في محل قابل لهذا الوصف، فأحدهما يكون فيه، يكون بمعنى يعني يشترط في يشترط في العدم أن يكون سلبا للوجود، بمعنى أنه يقابل يكون سلبا له. فإذا عبرت به كان سلبا للوجود. إيش معنى هذا الكلام؟ الحياة والموت متقابلان ولا لا؟ الحياة يقابلها الموت، فالموت سلب للحياة ولا لا؟ فهما وصفان، أليس كذلك؟ هما وصفان، أحدهما وجودي اللي هو إيش؟ الحياة، والموت سلبي. طبعا يختلفون في الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الموت يذبح إلى آخره، لكن نحن نعبر بعباراتهم الآن حتى تفهم المراد. فالعدم والملكة، الملكة يعني القابلية، يكون عنده قابلية للاتصاف بهذا، أن يوصف به. والعدم هو السلب ونفي ذلك، فتقول مثلا الحياة والموت متقابلا، الحياة يقابلها الموت، والموت هذا الشرط في العدم والملكة في هذه النسبة، أن يكون السلبي، أن يكون أحدهما سلبا للآخر. فالحياة الذي يسلبها ما هو؟ الذي يسلبها الموت. نعم، لكن هذا في المحل القابل لذلك، القابل لذلك. ولهذا السارية هذه ما نقول إنها، أن إضافة ذلك لها من باب العدم والملكة، لأنها غير قابلة، وإنما يكون في المحل القابل له. مثل ما تقول السمع والصمم، ما الذي يقابل السمع؟ الصمم. فالسمع وصف وجودي عندهم، والصمم وصف سلبي، بشرط أن يكون السلبي نفيا للوجودي. إذا أثبت السلبي معناه أنك نفيت الوجودي، فقلت أصم معناه نفيت أن يكون يسمع. وكذلك مثل العمى والبصر متقابلان، فإذا أثبت السلبي فمعنى ذلك أنك نفيت الوجودي الذي هو البصر، وهكذا. وهذا يكون في المحل القابل، هذا هو الشرط. مثل ما نقول المحل القابل، مثل ما نقول الإنسان، الحيوان. نعم، هذا الكلام تحتاجون إليه في قراءة بعض كلام شيخ الإسلام في بعض كتبه وردوده، ومن ذلك التدمرية في القاعدة التي أشرت إليها. نعم، يقول كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين، هذا في التضايف. يقول فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر. عرفنا نحن المصدر، فإذا قال اتقوا الله فالتقوى مطلوبة، إذا قال أحسنوا فالإحسان هو المصدر، أحسن إحسانا هذا معنى المصدر، فالإحسان مطلوب. آمنوا، ما مصدره؟ مصدر هذا الفعل الإيمان، فالإيمان مطلوب. اعبدوا الله، العبادة مطلوبة، وهكذا. يقول: ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة. الآن يقول: ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة. الآن حينما يقول تحرير رقبة، الرقبة جنس شائع تحته أفراد كثيرون، أليس كذلك؟ فحينما نطلق الرقبة فهي تصدق على كل من يوصف بالرق، كبير صغير أيا كان جنسه ولونه ونوعه، وذكر أنثى، صحيح مريض، مقعد فيه عاهة، معاق، رقبة، يحسن العمل لا يحسن العمل، ذكي غبي، رقبة. فحينما تقول رقبة فمعنى ذلك أنك أطلقت هذا اللفظ الدال على الحقيقة والجنس بغض النظر عن الأوصاف الشخصية لكل واحد من هؤلاء الرقاب. لكن يقول إذا أردت أن تطبقه وتنزله على فرد معين لابد أن تجتمع معه بعض الأوصاف غير المقصودة. جينا اعتقنا هذا، لقينا أحمر، أحمر رقبة، ما في رقاب حمر؟ حمر. فاللي كانوا يجلبون من أوروبا حمر، فهذه الحمرة غير مقصودة للشارع. هذه جاء إنسان وأعتق رقبة، فإذا هي امرأة كونها امرأة غير مقصودة للشارع، وأعتق أقول أعتقت فوجدته طفل، البيانات اللي أرسلوها لي حينما أعتقوا عني فإذا هو طفل، لونه أبيض، وعمره 10 سنوات، ويعرف لغتين جيد، ويعاني من المرض الفلاني وما أشبه ذلك. هل هذه الأوصاف مقصودة للشارع؟ ليست مقصودة. فأنت إذا أردت أنك تنزل هذا الجنس على الأفراد لابد أن توجد معها أوصاف، لأن كل فرد له صفات تخصه، فهذه الأوصاف غير مقصودة للشارع، وإنما المقصود الرقبة. طبعا في شروط ذكرها كثير من السلف فقهاء، أن يكون قادرا على العمل بمعنى أنه ليس فيه عاهة، إعاقة، ذكرها كثير منهم. على كل حال يقول: فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو أعجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعاني، لأن معنى المطلق هو مثل بعضهم يجعله بمعنى النكرة، المعنى أو اللفظ الدال على معنى شائع أو حقيقة شائعة في جنسها. ولذلك في الأصول ذكرت لكم الفرق بين العام والمطلق، قلنا العام فيه شمول والمطلق فيه شمول، لكن العام شموله استيعابي استغراقي، تقول كل الناس يريدون كذا يحبون كذا جميع. أما المطلق ففيه شيوع لكنه بدلي، هذا الفرق بين المطلق والعام. تقول أعتق رقبة، كل من هو رقيق يصدق عليه أنه رقبة، هذا شمول، فاللفظ يشمل هؤلاء، لكن على لا على سبيل الاستيعاب لهم. إذا قلت أعتق رقبة أعتق جميع الرقاب اللي في العالم، لا، وإنما شموله بدلي، يعني إن أعتقت هذا أجزاء أو هذا أو هذا أو هذا، فالشمول في المطلق بدلي على وجه البدل، وأما في العام فهو استغراقي استيعابي. انتهى الوقت. طيب يكفي هذا. في سؤال؟ أنتم هذه الأشياء اللي أذكرها تكتبونها وتراجعونها وتضبطونها، وبهذه الطريقة تستطيع أن تفهم كلام أهل العلم ولا تحتاج دراسة منطق ولا شيء كما يقول بعض الناس، ندرس المنطق حتى نفهم كلام العلماء، وما ما في حاجة، الكتب تشرح بها الطريقة وتحل الإشكالات اللي فيها. والله أعلم.